يعرفون نعمة الله. لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ من خلق السماوات والأرض الله، كل حاجة الله الله. طب ما إيه اللي جبلكم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها إيه أنفسهم. يجي واحد يقول لك طب ما إيه لما نعم عارفين النعمة إيه اللي بيخليهم يجحدوها؟ قال لك آه، لأن النعمة لو كان مجرد كلام نقول أنت ربنا ولا إله إلا أنت كانت حاجة سهلة قوي، إنما أصل لا إله إلا الله دي لها أي لها مطلوبات. ومدام لا إله إلا الله لا يشرع إلا الله ولا يأمر إلا الله ولا ينهى إلا الله ولا يحل إلا الله، يبقى عملهم في قلب حديد ولا لا؟ الله، وهم مش عايزين يبقوا في قلب حديد، هم عايزين يبقوا أحرار. الدين الحق بيقيد حركتهم. فلما تيجي تقول يقول لك الله، طب يا سيدي مدام الله ما بتقولش كده ليه؟ قال لك لا. ولذلك حينما لم يقل العرب لا إله إلا الله محمد رسول الله كانوا فاهمين مطلوب هذه الكلمة، وإلا لو كانوا عارفين أنها كلمة تقل قالوها، إنما هم عارفين ما فيش سيادة ما فيش طغيان ما فيش جبروت فيه سواسية فيه فيه فيه فيه لك، ودي مسألة شقة على نفسهم. فإيه؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. الكافرون بعض العلماء يقول لك واكثرهم المراد كلهم. تقول له طيب ما دام المراد كلهم يعني ما كان يقول كافرون وخلاص، لا اكثرهم لا احتياط. ايه الاحتياط؟ قال لك لان بعض الذين يتكلم عنهم من الجائز ان يكون الاسلام قد راود عقولهم وابتدأوا يفكروا ويسلموا، فلو قال كلهم كافرين يبقوا اللي حيفكر في الاسلام يقول لك الله ايه الحكايه دي. وايضا فيهم من لم يبلغ حد التكليف، واللي ما بلغش حد التكليف ده ما نقدرش انه على انه كافر. يبقى واكثرهم كافرون جاي تعبير دقيق ولا مش دقيق، وتعبير فيه الاحتمالات ولا فيه الاحتمالات.